يقول الأخ هذا: أنا متزوج باثنتين، وبلغني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فما هو العدل المقصود في الحديث في المبيت والنفقة؟ نعم، في المبيت والنفقة. أما ما لا تملكه، أي نعم، والله يملكه، فلا تلام عليه، مثل يعني الارتياح أو مثل، لكن المبيت والنفقة ينبغي العدل فيها، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، فإذا كسوت هذه تكسو هذه. وليس معنى ذلك أن يعني إذا كانت هذه طويلة أن تعطيها مثل كسوة القصيرة، لا، كل على قدر، تضع الأشياء في موضعه. واحدة مثلا يكسوها أربعة أذرع، والأخرى يكسوها لا يكسوها إلا ستة أذرع، فهذه يعني العدل في القسمة، تعطيها ما يكسوها، وهذه تعطيها ما يكسوها، وهذه تعطيها ما يكفيها، وهذه تعطيها ما يكفيها. والمبيت والنفقة، لكن يعني القلب وميله وكذا هذا بيد الله عز وجل. ولهذا يقول يعني في الأثر: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وعليكم السلام ورحمة الله. هل لي أن أجعل شهر رمضان وقت لزكاة مالي، علما بأن دخلي يكون من مرتب شهري وبعض العقارات ونحو ذلك؟ إيه نعم، يعني يمكن أن تجعل شهر رمضان وقت لإخراج الزكاة الواجبة وغير الواجبة، ثم يدور الحول وهكذا، يعني تنظر في الرصيد وتخرج عليه الزكاة، سواء كان يعني قد وجب كله أو بعضه لم يجب، فلا مانع، يعني يكون أحوط وأبرأ للذمة، إلا إذا ضبطته بسجل لكن يتعب هذا. ما الواجب على الزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يسلم عليه وعلى صاحبه؟ أصل زيارة المسجد النبوي يعني ليست واجبة، هي مستحبة مؤكدة، وتشد الرحال لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما السلام عليه وعلى آله وأصحابه، فأنت يعني القريب والبعيد سواء، لكن الذي يأتي ويزور المسجد النبوي يتمكن من زيارة القبر بدون شد رحل، وزيارة القبر قدر آخر على الصلاة والسلام عليه. أما الصلاة والسلام عليه فهي مشروعة أينما كنت، ومشروعة أيضا، بل هي ركن في الصلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. في صلاتك وفي تشهدك تصلي وتسلم عليه، وإذا لم تفعل فقد تركت ركنا من أركان الصلاة. ما صحة هذه الحديث: لا صلاة رجال المسجد إلا نعم لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد. على كل حال ليس شرطا، لا يفيد الشرط، من سمع النداء فلم يجب، أي نعم، مثلها: الساكت على الحق شيطان أخرس، خير البر عاجله. أنا لا يحضرني يعني ذكر التفاصيل في درجة هذه الأحاديث، ولكنها صحيحة المعنى: لا صلاة لجار المسجد كاملة إلا في المسجد، لأن المساجد وضعت للصلاة. وليس معنى ذلك أن من صلى وحده لا تصح صلاته. هو الساكت على الحق شيطان أخرس، يعني الساكت عن إبداء الحق أو الساكت عن قول الحق فهو شيطان أخرس، أما المتكلم بالباطل فهو شيطان ناطق. وخير البر عاجله، أيضا هذا معناه حق، والله أعلم. قال: سمعت في بعض إجابتك لسؤال السائل حول سماع عدم سماع الأذان بدون مكبر، أي فأجبت أنه ليس عليه الصلاة مع الجماعة. لا، أنا ما قلت هذا، قلت إذا صلى مع الجماعة صحيح، ولكن الأذان الذي يعني تلزم معه الإجابة ولا وجد النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى رخصة هو الأذان الذي بدون مكبر. قال: هل تسمع النداء؟ هل كانت هناك مكبرات؟ ما كانت هناك مكبرات. فالأذان الآن نحن بمسافة يعني ما يقارب، نسكن عن داخل الحرم يمكن بما يقارب 8 كيلو أو 7 كيلو ونسمع أذان الحرم، هل يلزم يجب عليك أن تأتي؟ على كل حال هذا ليس المقصود به إلا الأذان المجرد من المكبرات، هو الحد. هل تسمع النداء؟ أولا رخص له، ثم دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فالنداء الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم والذي ليس فيه مكبرات للصوت. إذا طردنا أنه بالمكبرات وبالذا، أيضا الأذان قد تسمعه، يقولون حي على الهواء، وهذا أيضا عبارة خطأ من مكة المكرمة، لكن الأولى أن يقول يعني سماع المباشر، يعني يسمع مباشر على الهواء. أو أيضا يقول ارتفع صوت الحق، إيش الكلام هذا صوت الحق؟ لو قال ارتفع صوت المؤذن بالحق لكان أسد عبارة. نعم، ارتفع صوت المؤذن بالحق، أما المؤذن هو الحق أو صوته؟ على كل حال هذه فيها يعني فيها خلط للمعاني، فالأخ يعني فهم خطأ. إذا أمكنك أن تجيب فلا بأس. وشد الرحال ليس واجبا، إنما لا تشد الرحال إلى مكان نيط فيه عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، حتى المسجد الحرام يعني نيط به ركن من أركان الإسلام، لكن ليس واجبا إلا إذا تمت شروط الوجوب، ومنها الاستطاعة. أين ملك الزاد والراحلة، أمن الطريق. فإذا لم يكن هذا ما يجب الركن الخامس إلا إذا توفرت شروط الوجوب فيه. نسأل الله الفقه في الدين. قال: نريد ترجمة للإيمان للإمامين. يا أخي اللام هذه تجر الجبل. نعم، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهما الله. أنا ترجمت لهم في كتاب في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترجمة وافية وموثقة، لعلي الأخ هذا السائل يعني أحضر له نسخة يكتفي بها، وربما أحضر نسخ لمن أراد هذا إن شاء الله. نرى كثيرا من البدع الشركية داخل المسجد وخارجه من هؤلاء العجم وغيرهم، فما العمل وكيف تكون إبراء الذمة؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المهم أنك لا يعني لا ترتكب أمرا يترتب عليه فتنة ويترتب عليه شر من هذا الشر الموجود. والأمة لا تجتمع على ضلالة ولله الحمد. هو فعلا نحن نعاني من بعضهم، وأحيانا لا تجد من تصلي بجانبه إلا مبتدع أو بعد مسبل أو نحو ذلك، الله المستعان. قليل يعني أن، ولكن تجد. تقوا الله ما استطعت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تفسيركم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ هذه واضحة، وأنا لست من المفسرين، مفسري السلف هم الذين ننقل تفسيره. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، يعني لا تزيدون في العدوان. لكن ليس معنى ذلك أن من زنى يعني بأهلك تزني بأهله، لا، بل يقام عليه الحد. ليس معنى ذلك أن من عصى الله فيك أن تعصي الله فيه، بل من عصى الله فيك تطيع الله فيه. ما حكم هذه الأقوال؟ ما شئت أنت سيكون للبشر. إيش معنى ما شئت أنت؟ يعني يخاطب مخلوق؟ هذا ما يجوز. مثل قول أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هل الشعب هو صاحب القدر؟ إنما القدر قدرة الله عز وجل، القدر صفة الله. قال: ما هداني الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بل هداك وهديناه النجدين. تكذب القرآن؟ شاءت الأقدار، الأقدار صفة، الأقدار هي صفة القدر. يعني قد يقال الأقدار بمعنى مثلا تعدد الأزمان أو تعدد الوقائع والأحداث، وكلها يجمعها القدر. والقدر صفة، والصفة لا تقوم بنفسها، فالمشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى إحدى مراتب القدر. لم يقدر الله لي الهداية. على كل حال، هذا ليس حجة لك في ضلالك، لا تحتج بالقدر على الضلال. لو فعلت كذا ما كان كذا، لو تجي على وجهين، على وجه الحزن على ما فات فهذا لا يجوز، تفتح عمل الشيطان، وعلى وجه تمني الخير، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذا يجوز على وجه تمني الخير ويعني من في المستقبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد لي إيش بعض المنارات شكل صليب، يوجد في نهاية بعض المنارات شكل صليب، خاصة في التوسعة الجديدة. مانعت الصواعق، لكن ما هو مقصود صليب يا أخي. الصليب ناظر في الفراش هذا، وركب من هذه الأشكال. يعني إذا كنت أنت نفسك تتخيل أو نفسك تركب أشياء، يعني لا تلهو بها، شيء يعني يدل على مبالغة صاحبه. انظر خلفك من الجهة الشمالية. الله المستعان. يا أخي ما بقي عليك إلا هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أي نعم، القضاء يأتي بمعنى القضاء الكوني والقضاء الشرعي، والقدر كذلك يأتي بمعنى التقدير الكوني والتقدير الشرعي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.